سأقدم لكم توصيفا من وجهة نظري الخاصة للتيار الوطني الناجح، لأن الجميع يدعي الانتماء إلى الوطن ومحبة الوطن وتمثيل الوطن، فنحتاج لتوصيف وتشخيص أفضل نموذج للوطنية، لأن كل إنسان عنده نموذج خاص به حسب مفاهيمه وثقافته وأهواءه. طبعا يستثنى من ذلك الصحوجية والإسلامويين بشكل عام الذين لا يعترفون بالوطن، هؤلاء عالم آخر وكيان إرهابي مستقل. أتحدث فقط عن المواطنين الذين يعتبرون السعودية وجودهم ومصيرهم ومستقبلهم. أولا لابد أن نحدد المعالم والقواعد التي تمثل الوطن، يعني إذا قلت بأنني أنتمي إلى الوطن فأنا أنتمي إلى هذه المعالم، فأنا أدور حول هذه القواعد التي تمثل وطني. أولا القيادة، رأس الجسد، الجسد الذي لا رأس له لا قيمة له، هي مربط الفرس وهي المحور الذي ندور حوله جميعا. من هي القيادة؟ هي الملك ثم ولي العهد ثم أسرة آل سعود ثم الوزارات والمؤسسات والشخصيات القيادية في المناصب الوزارية والجهات الحكومية بشكل عام. هذه هي القيادة، قيادة المملكة العربية السعودية وإن شئت فقل الحكومة. المعلم الثاني الأرض، الحدود الجغرافية التي تحدد خريطة المملكة العربية السعودية، هي إحدى القواعد الرئيسية في معنى الوطن. طبعا يشغب الإسلامويون على هذه الفكرة بأدبيات يعتقدون بأنها إسلامية وإنما هي إرهابية، يعني يقول لك هذه حدود حادثة وليست من الإسلام، ولا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى ومن هالكلام، وأن المسلمون إخوة والأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ومن هالأدبيات التي تعوم وتعمم الوطن وتهدر قيمة الوجود والحدود وتجعل البلد مشاعا وسبيلا مفتوحا لكل من هب ودب. والأمر يحتاج إلى تفصيل، يعني نحن لا نهدر ولا نلغي القيم الإيمانية والمبادئ الإسلامية، لكن هذا لا يتناقض مع مسألة المحافظة على الذات والخصوصية، كما أن الإنسان يهتم ببيته ويغلق أسواره ويمنع الدخول إليه حتى من أصدق أصدقائه، كذلك الدولة تعد بيتا كبيرا لأهلها وشعبها، فمن حقهم أن يفصلوا أنفسهم سياسيا عن غيرهم ويحفظوا لهم حق الجوار والأخوة وغير ذلك. عندما أنتمي إلى بلدي وأحبها وأحافظ عليها وأدافع عنها وأرفض التدخل والتطفل عليها، لا يعني ذلك أنني ضد الآخرين وكاره لهم ومبغض، لا، أنا أمارس حق مشروع يمارسه كل الناس على مستوى الأفراد، وما يجوز في حق الأفراد يجوز في حق الجماعات، يعني الدولة تعتبر جماعة كبيرة. إذن الحدود الجغرافية التي تميز خريطة الوطن هي المعلم الثاني من معالم الانتماء. ثالث المعالم النظام، النظام والقانون الذي يحكم هذه البلد يعد مكونا رئيسيا فيه، يعني الاهتمام به والامتثال له والدوران حوله من خصائص الوطنية الحقيقية. تقريبا هذه الثلاث معالم هي القواعد التي تحفظ قيمة الوطن وتقيمها. أعلم أن كثيرين سيقولون وأين الدين؟ أين محل الدين من الإعراب؟ أين الدين من هذه النظرية؟ الدين يا أعزائي الكرام هو المناخ والفضاء الذي يحكم كل هذه الأمور، يعني نحن ندور في فلك الدين. عندما يأتي المهندس ليرسم رسما معماريا فهو لا يتحدث عن المدينة التي يكون فيها البناء أو الحي أو المخطط، هذا شيء مفروغ منه. وكذلك عندما نتحدث عن معالم الوطنية لا نحتاج إلى أن نقول بأننا نشبح في فلك الدين، فهذا تحصيل حاصل، خصوصا وأن الكيانات الإسلاموية الموازية تحاول أن تجعل من الدين جسدا ودولة مستقلة ومنفصلة داخل الدولة. هذا الذي يستوجب الحذر عند الحديث عن الدين، لابد أن يكون الدين ضمن الإطار العام الذي يحكم الوطن، وتكون شرائعه وأحكامه مربوطة به القيادة وليست مربوطة بإرهابيين لا يعترفون أصلا بالدولة. أفتى شيخهم ذات يوم بعدم جواز الدفاع عن الوطن بحجة الأخوة الإسلامية. بقي أن أشير إلى بعض النقاط التي سبق أن ألمحت إليها في صوتيات قديمة، وهي أن الوطني المثالي لا يربط الوطن بنفسه، لا يجعل من نفسه محورا ومحلا للولاء والبراء، أو يمتحن الناس بأفكاره وقناعاته وشيوخه ومعظميه، وألا يعتبر ما يفعله للوطن من خدمات مثلا أو دفاع أو اهتمام بأي شكل من الأشكال ميزة يتفضل بها على غيره. لا، هو يفعل ذلك بدوافع سامية لا يبتغي من خلالها جزاء ولا شكورا إلا الأجر من رب العالمين. هذا في نظري التوصيف المثالي للتيار الوطني الناجح.